رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تلاهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اتبعه أشداء على الكفار، أهل اعتزاز بدينهم، أقوياء بعقيدتهم، وهم رحماء فيما بينهم، بعضهم يعطف على بعض، تراهم ركعا سجدا لله في صلاتهم، يحافظون عليها في أوقاتها كما شرعت، يؤدونها على أكمل وجه، يطمعون في فضل الله وكرمه ورحمته وثوابه، فيخلصون العمل له، علامة عبادتهم لربهم بادية على وجوههم من الخشية والخشوع والصدق من آثار سجودهم وطاعتهم لربهم، وهذه صفتهم المذكورة في التوراة وصفتهم في الإنجيل كالزرع الذي أخرج من الطين ساقه وفرع ثم تكاثر فروعه واشتد ساقه وقوي وصلب واستوى قائم على سيقانه أخضر جميل المنظر يعجب بشكله ولونه وبهائه الزراع ليغيظ الله الكفار بهؤلاء المؤمنين في كثرة عددهم وقوة إيمانهم والتفافهم حول الرسول صلى الله عليه وسلم وجمال منظرهم فلا يغيظ الصحابة إلا كافر لأن الله لا يغيظ الصحابة إلا كل عدو لهم وعد الله المؤمنين الصالحين عفوا عن سيئاتهم وثوابا جزيلا على أعمالهم مع خلودهم في جنات النعيم في جوار رب كريم وهذا وعد من الله محقق ولولا به صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم من سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها المؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا أمرا من أمور الدين إلا بإذن من الله ورسوله بحيث يكون موافقا لشرعه ولا تبتدعوا بل اتبعوا ولا تقضوا في شيء إلا بما قضاه الله ورسوله واقبوا الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه إن الله سامع لكل قول عليم بكل فعل مطلع على كل سر. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها المؤمنون إذا خاطبتم الرسول صلى الله عليه وسلم فتأدبوا ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوته ولا تجهروا عنده بالكلام كما يجهر أحدكم بصاحبه بل وقروه وقدروه وتأدبوا عنده لأن الله شرفه بالنبوة وأكرمه بالرسالة وميزه عن الناس بالاصطفاء وجعله خاتم الرسل وأكرم الخلق على ربه وهو إمام الأولين والآخرين وسيد الناس أجمعين وهذا الأدب منكم معه واجب لئلا يبطل الله ثواب أعمالكم ويذهب أجوركم وأنتم لا تحسون بذلك. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يتأدبون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بخفض أصواتهم إذا خطبوه أولئك الذين محص الله قلوبهم واختبرها وأخلصها لطاعته لهم من الله العفو عن ذنوبهم والصفح عن خطاياهم مع ثواب الجزيل والأجر التام على طاعتهم لربهم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك أيها الرسول من وراء الحجرات وهي غرف بيته عليه الصلاة والسلام وكان في وقت الظهر من أناس رفعوا أصواتهم بجفاء وقالوا يا محمد اخرج إلينا فهؤلاء أكثرهم لا يعقلون الأدب معه صلى الله عليه وسلم ولا يفقهون حقوقه على الأمة ووجوب توقيره على كل مسلم.